سمعت يقول السائل: ما هو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ جاء في الحديث: ما ليس في الميزان أثقل من حسن الخلق، وأعظم حسن الخلق توحيد الله. أعظم الخلق الحسن توحيد الله والإخلاص له، هو أعظم الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم، خلقه القرآن، توحيد الله وطاعته واتباع القرآن. فأعظم الأخلاق وأحسنها توحيد الله والإخلاص له. ثم بقية الأخلاق الحسنة في معاملة الناس، في صلاته، في صومه، في حجه، في بيعه، في شرائه، في غير ذلك. الواجب على المؤمن الحذر من سوء الخلق والعنايه بحسن الخلق. هذه الصحيح: انكم لا تسالوا الناس باموالكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انكم لا تسالوا الناس باموالكم، ولكن يسعهم منكم بس الوجه وحسن الخلق. قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وانك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عن ذلك، قالت: كان خلقه القرآن، يعني يعتني بأوامر الله وينتهي النواهيه ويبسط الوجه للناس، كما قال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حسن الخلق طاعة الله وتوحيد الله والإخلاص له وبسط الوجه وعدم العبوس للناس. إلا ما يستحق ذلك الهجر، إلا ما يستحق الهجر فهذا يعد السوي. من على معاصي الثغور فإنه يسهل أن يهجر وأن يقال الوجه مكتهل، إلا إذا تاب ورجع إلى الله ينصح الوجه، فإن تاب الحمد لله، وإلا وجد هجر، كما قال ابن عبد القادر رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل أن يرجعه أوجب وأكتبه، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولا يقف بوجه مكتهل مربد. المقصود أن الهجر واجب. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهجره الصحابة 50 ليلة فهجروه لما تخلفوا عن الغزو بهذا العذر حتى تاب الله عليه. فمن أعلن المعصية ولم يبغي ذلك استحق الهجر. أما المؤمن وأما أخوك مستقيم فيجوز لك التعبث في وجهه، بل تلاقيه وجه منطلق ووجه طيب. أما من أظهر المعاصي والشرور فإنه يجب هجره حتى يتوب إلى الله، حتى يقلع من ذنبه، حتى يندم. وإلا فالواجب هجره وتأديبه من ولاة الأمور والقيام عليه حتى يستقيم على دين الله. وأنت إذا علمت ذلك منه استحق أن يهجر، إذا كان أظهر المعصية. وعلى ولي الأمر وعلى المسؤولين أن يقوم الواجب بحقه، إن كان ترك الصلاة وجب أن يؤدب حتى يصلي، وإن كان ترك الزكاة كذلك، وإن كان ترك الصيام كذلك، وهكذا ترك الحج مع الاستطاعة، وهكذا عقوب، هكذا في الربا، هكذا شرب الخمر. كل من تعاطى معصيه وجب ان يقام عليه امر الله فيها، ان كان حدا لحد، وان كان تاجرا لتاجير، اذا اظهرها يجب على ولاة الامور وعلى المسؤولين القيام عليه حتى يدع ما حرم الله عليه من المعاصي الظاهره. ويجب هجره اذا على المعصيه على من حوله من جيرانه وغيرهم حتى يتوب الى الله، حتى يدع المعصيه. اما المعصيه اللي بينه وبين الله هذا امره الى الله، ما دام ما اظهرها هذا بينه وبين الله. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.